فلما جاء كأنه أحس قال هل أتاكم أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ صفته كذا وكذا. فقال هل أوصاكم بشيء؟ فقالت نعم يقرأك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. فقال أنت عتبة بابي وذاك والدي اذهبي إلى أهلك. ثم تزوج أخرى فجاء مرة أخرى ولم يجد ووجد الزوجة فسألها عن حالتهم فقالت نحن بخير. فقال ما طعامكم؟ فقالت اللحم. قال وما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. يقولون ان الانسان لا يعيش على هذين الشيئين الا في مكة في دعوة ابراهيم عليه السلام. فقال لها اذا جاء بعلك فاقرئيه السلام. فلما جاء حس فسأل هل جاءكم احد؟ قالت نعم شيخ صفته كذا وكذا. فقال هل اوصاكم بشيء؟ فقالت نعم يقرأك السلام ويقول لك امسك عتبة بابك. فقال هذاك ابي وانت عتبة بابي. ثم جاء مرة اخرى فوجد تحت شجرة يبري له نبلا فاعتنقه وصنع معه ما يصنع الوالد مع ولده اذا لقيه بعد غيبة. ثم قال له ان الله امرني ان ابني هنا بيتا فهل انت مساعدي؟ قال نعم. فبدأ ببناء البيت كما قال الله جل وعلا واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك الى اخر القصة. اما قضية الذبح فإنها كانت قبل هذا وكانت بمكة وهاجر وسارة لم تأتي إلى مكة كان مقرها الشام والذبح قصة الذبح كان بمكة. ولهذا كان القول بأن الذبيح إسحاق قول باطل بعيد عن الصواب. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرن الكبش الذي كان فدي به إسماعيل موجود في الكعبة معلق فيه وهذا شيء يعرفه المؤرخون. والمقصود أن نبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم ولم يبعث رسول بعد إبراهيم إلا من ذريته. كل الرسل الذين بعثوا بعده هم من ذرية إبراهيم ولكن أكثرهم من أبناء إسحاق. كل رسل بني إسرائيل من ذرية إسحاق كلهم بدئوا بموسى وختموا بعيسى. فأول أنبياء بني إسرائيل موسى عليه السلام وهو الذي خرج بهم من مصر من تعذيب فرعون. وأول دخولهم لمصر حينما كاد أخوة يوسف له وألقوه في البئر ثم جاء ركب من مصر ووجدوا الغلام ملقا في البئر فأخذوه وفرحوا به ثم ذهبوا وباعوه في مصر بثمن زهيد واشتراه عزيز مصر يعني الوزير. وحدثت القصة. ثم بعد ذلك لما مكنه الله جل وعلا وجعله وزيرا للمالية على ما نتعارف عليه اليوم وصار أمور مصر تحت يده بعدما أصابهم ما أصابهم من القحط وجاء إخوته يبحثون عن الكيل وعن الطعام فعرفهم وهم له منكرون فسألهم عن حالهم وعن أبيهم وقال هل لكم من أخ؟ قالوا نعم، وذكروا منهم ما لا يرضى لأنه هو أخوه من أمه وأبيه، أخو يوسف، ولكن أم هؤلاء غير أم يوسف وأم أخيه. فقال لهم أأتوني بأخيكم من أبيكم حتى أوفي لكم الكيل وأزيدكم، وإن لم تأتوا به فلا تأتوا فلن يحصل لكم كيل. ثم أمر غلمانه أن يجعلوا الأثمان التي اشتروا بها الطعام في رحالهم، يعني حتى إذا رجعوا وعرفوها لزمهم الرجوع لأداء الحق لأنهم لن يتركوا ذلك. ثم لما جاءوا وصار ما صار بأن جعل المكيال الذي يكيل به في رحل أخيه، ثم أمر مؤذن أن يؤذن أيتها العير إنكم سارقون. قالوا كيف نسرق؟ ما جئنا لنفسد في الأرض. فقالوا ما؟ فقال ما جزاؤه إذا تبين أنكم كذبة؟ قالوا جزاؤه من وجدت معه السرقة فأخذه هو لك. فأمر أن يبدأ بتفتيش رحالهم أولا، ثم استخرجها من رحال أخيه. عند ذلك أصبحوا مستسلمين لهذا الأمر. ثم بعد هذا لما رجعوا إلى أبيهم وقالوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، قال لهم لم يسرق ولكن سولت لكم أنفسكم أمرا، لأنه ظن أنهم فعلوا به كما فعلوا بيوسف. ولما جاءوا إليه يبكون وقالوا إن الذئب كله لم يصدقهم بذلك، وقال الله المستعان على ما تصفون، يعني أنه أمر دبرتموه غير ما قلتموه. ثم بعد ذلك يعقوب عليه السلام نبي كريم، وهو ابن إسماعيل ابن إسحاق، أمرهم أن يعودوا ويبحثوا عن يوسف وأخيه، وقال لا تيأسوا من رحمة الله. فذهبوا ودخلوا على يوسف وهم لا يعرفونه، فقالوا أيها الشيخ أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر فتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فقال هنا جاءت الفرصة، فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ عند ذلك تنبهوا قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال نعم أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عند ذلك قالوا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يعني لن أعاتبكم ولن أأخذ بثأري، بل أعفو عنكم وأسأل الله أن يغفر لكم. الكرم والعفو المتناهي. ثم أمرهم أن يذهبوا بقميصه إلى أبيه، فإنهم إذا ألقوه عليه رجع إليه بصره وقد كف بصره من الحزن، وأمرهم أن يأتوا بأهلهم جميعا. فجاءوا وسكنوا مصر. ثم لما جاء فرعون تسلط عليهم وصار يقتل أبناءهم ويترك نساءهم. أولا صار يقتل كل مولود سواء كان ذكر أو أنثى من بني إسرائيل، والسبب في هذا أنه قال له الكهنة والسحرة أو غيرهم إن زوال ملكك سيكون على يد مولود من بني إسرائيل. عند ذلك قال لن ندع مولودا يعيش، فصار يقتل كل ما ولد مولود قتله. فقالوا له إذن يفنى بنو إسرائيل وتتعطل أعمالنا، لأنهم كانوا يسخرونه في الأعمال البناء وغيرها، مثل ما هو مشاهد الآن الأهرام وغيرها من آثار فرعون، بإلهاب السياط لظهورهم، ظهور الناس حملهم على التعسف والظلم، حمل الصخور حتى يبنوها بالقهر والقوة. فعند ذلك قال له أعوانه الظلمة: نتعطل، تتعطل أعمالنا. وقال: ما الحيلة؟ فقالوا: تقتلهم سنة وتبقيهم سنة، تقتل المواليد سنة وتتركهم سنة حتى يمكن أننا نستطيع أن نشغلهم في الأعمال. فولد موسى عليه السلام في السنة التي فيها القتل، أما هارون فولد في السنة التي لا يقتل فيها المواليد. والمقصود أن بني إسرائيل كل رسول أتاهم فهو منهم، من أولاد إسحاق، وإسحاق ابنه يعقوب، ويعقوب هو الذي يسمى إسرائيل. يعقوب هو إسرائيل الذي ذكر في القرآن كثيرا: يا بني إسرائيل. ويعقوب أولاده 11، ثم كثرت الأولاد وانتشروا، قيل إنهم لما خرجوا من مصر كانوا 70,000 عددهم، والواقع أنهم أكثر من هذا، أكثر من 70,000 لما خرج بهم موسى عليه السلام، أكثر من هذا العدد، وكلهم أولاد يعقوب، كلهم أولاد إسرائيل. فإسرائيل نبي كريم، ولما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: يوسف الكريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فقيل له: ليس عن هذا نسألك. قال: تسألوني عن معادن العرب؟ خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا. فالمقصود أن إسرائيل نبي كريم، ولهذا ما يجوز أن نسمي شذاذ الخلق وخبثاؤهم اليوم اليهود، أخبث خلق الله نسميهم إسرائيل. الناس اليوم يسمونهم دولة إسرائيل بن إسرائيل، الواجب أن يسموا اليهود، لأن إسرائيل نبي، والنبي بريء من كل من خالف نهجه وطريقه، وإن كان من أولاده وإن كان من أبنائه. فالنسب لا يفيد شيء، وإنما يفيد العمل. والمقصود أن نسب رسولنا صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إبراهيم بلا إشكال، وهذا أمر يجب القطع به. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه صلوات الله وسلامه عليه ابن إسماعيل، وإسماعيل لم يبعث نبي من ذريته إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف إسحاق فإن جميع الأنبياء من أولاده. قوله: عزيز عليه ما عنتم. أما ما ذكر عن خالد بن سنان، يقول إنه نبي خالد بن سنان، وأنه من العرب، وأنه هو الذي ذكر الله جل وعلا أنه أصحاب الرس، أنه قومه هم أصحاب الرس، فهذا لم يثبت. وجاءت فيها أحاديث الله أعلم بها، وجاء أنه نبي ضيعه قومه، نبي ضيعه قومه، وإذا صحت الأحاديث وجب اعتقاد ذلك، ولكن لم تثبت الأحاديث. قوله: عزيز عليه ما عنتم، أي عز عليه الشيء الذي يعنتم يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح: إن الدين يسر، إن هذا الدين يسر، وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. قوله: حريص عليكم. ولكن كلمة حنيف، حنيف معناها مبعد عن الشرك، مبتعد عنه قصدا للقصد والإرادة مع العلم والقوة. ولهذا قالوا إن هذا الدين الذي جاء به الرسول هو أشد الأديان وأعظمها في مسألة الشرك، ولكن في الشرع، في الشرائع، في الأعمال، فروع هو أسمح الأديان وأسهلها، أما في العقيدة فهو أشدها وأعظمها، يعني إبعادا عن الشرك ووسائله. فالحنيف غير السمح السهل. وإبراهيم عليه السلام كان حنيفا، يعني بعيدا أن يقع في شيء من الشرك، تاركا للشرك، مبعدا عنه قصدا، مائلا إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص العمل له وحده. فهكذا هذه الأمة، هذه الأمة على هذا النهج. أما الشرائع فإنها سهلة وسمحة، فهي أيسر الشرائع كلها. وعرف من الأمثلة الشيء الكثير، فإن بني إسرائيل كان عليهم آثار وعليهم أغلال في شرائعهم، كانوا لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم. إذا خرج الإنسان عن هذا المكان لا بد أن يرجع إليه ويصلي فيه. وكان أحدهم إذا أصاب ثوبه نجاسة ما يكفي أن يغسل، لا بد أن يقرضه بالمقراض ويلقيه. هذا من الآثار. حرم عليهم أشياء من الأطعمة، وحرم عليهم أشياء كثيرة وحلت لهذه الأمة تسهيلا وسماحة من الله جل وعلا. والقواعد التي يذكرها العلماء، والقواعد تؤخذ من كليات الشرع، يقولون: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، كل شيء يشق على الناس فلا بد أن يكون الدين جاء بتيسيره وتسهيله، قاعدة جعلوها أصل يرجعون إليه. نعم. قوله: حريص عليكم، أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء من الجنة يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. قوله: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، توكل على العزيز الرحيم. وهكذا أمره تعالى في الآية الكريمة، وهي قوله: فإن تولوا، أي عما جئتم به من الشريعة المطهرة الكاملة الشاملة. فقل: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. وهذا كما قلنا يدل على الاختصاص، يعني رأفته ورحمته أنها خاصة بالمؤمنين، أما الكافرين فهو لا يرحمهم بل هو شديد عليه، كما قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ويقول في وصفه جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم، بينهم رحماء ولكن على الكفار أشداء، فهو وصفه على ضوء أمر الله له حينما قال له: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فرأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قال: قلت: فاختبت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. يعني أنه بين هذا ووضحه، يعني النهي عن الصلاة عند القبور. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا علي، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. وقوله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الذي هو من أدلة حمايته صلوات الله وسلامه عليه لجناب التوحيد أن يخدش أو ينال بشيء يكدر صفو التوحيد، وأن تكون العبادة فيها شيء لغير الله. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا القبور، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذه الكلمات فيها إرشاد للأمة وفيها حماية، حماية لعبادة الله جل وعلا وصيانة لحق الله جل وعلا، ورأفة بالمؤمنين ورحمة منه صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا ليس معنى لا تكبروا في البيوت، لا تكبروا الموتى في بيوتكم، هذا غير مقصود، لأن هذا ما أحد يعمله، ما فيه أحد يجعل بيته مقبرة، لأن الإنسان إذا مات عنده الميت يضيق به ذرعا، يود بكل سرعة أن يخرجه من بيته ويذهب به إلى المقابر، هذا شيء معروف عند الناس كلهم. وإنما المقصود لا تعطلوا بيوتكم من الصلاة والذكر والتلاوة والعبادة فتكون مثل المقبرة، وهذا يدلنا على أنه متكرر عند المسلمين من أول الأمر أن المقابر ليست محل للعبادات، المقابر ليست محل للعبادة، لهذا قال: لا تشبهوا بيوتكم بالمقبرة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها شبيهة بالقبور. ولهذا جاء في الحديث الثاني: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تتلى فيه سورة البقرة، فدل على أنه قصد بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا تعطيلها من العبادة، لا تعطلوها من العبادة، وذلك أن القبور معطلة من العبادة، ما يتعبد عندها، وليست محلا لأن يعبد الله جل وعلا فيها، ومن فيها مرتهن، ما يستطيع أن يعبد الله، ما يستطيع أن يستغفر، ما يستطيع أن يتوب، ما يستطيع أن يكتسب حسنة واحدة أو يتوب عن سيئة واحدة، لأن الأعمال ختم عليها بالموت. إذا مات الإنسان انقطع عمله. أما ما جاء في صحيح مسلم أنه استثني من ذلك ثلاث، فالواقع أن الثلاث من عمله. يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه من عمله في الواقع، الصدقة الجارية من عمله. وسميت جارية على حسب الوضع، وإلا لا بد أن تنقطع يوما من الأيام، ولكنها تستمر وقتا ما ثم تنقطع. أما العلم الذي ينتفع به ويقصد به التعليم، إذا كان يعلم الناس الخير بالنية الصالحة والقصد الحسن، ما هو يعلم الناس لأن الناس يريد أنهم يثنون عليه أو يحبوه ويمدحوه، فإن من كان هذه صفته فبئس حالته، فهو مأزور، ما يكون له أجر فضلا أن يجري عليه هذا العمل. وكذلك إذا أبقى بعده علما مكتوبا ينتفع به، إذا كانت نيته صالحة، أراد وجه الله جل وعلا وأراد الدعوة إليه وبيان الحق ونفع العباد، فهذا الذي ينتفع بهذا العلم. أما إذا كان أراد النقود، كتب العلم يريد أن يحصل الدنيا، فليس له إلا ما حصل، ليس له إلا ما دخل في جيبه فقط. أما الذي يجرى عليه فهو يعذب، نسأل الله العافية، لأن الذي يريد بما جعله الله لوجهه الأعمال الصالحة عرضا دنيويا ليس له إلا النار. ففي صحيح مسلم، بل في الصحيحين، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسجر بهم النار ثلاثة: شهيد، ومتصدق، ومتعلم، أو قال عالم. فيؤتى بالشهيد فيقرر بنعم الله جل وعلا فيقر بها، فيقول الله جل وعلا له: ماذا صنعت؟ فيقول: يا رب، بذلت نفسي في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله جل وعلا له: كذبت، بذلت نفسك ليقال انك شجاع، انك جري، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب الى النار، يعني انه ما صار له من جهاده ومن قتله وإراقة دمه الا قول الناس: هذا شجاع، هذا جري، هذا مقدام، هذا فيه كذا وكذا، مدحوا، يعني اجره المدح فقط. أما في الآخرة فهو من الخاسرين، نسأل الله العافية، وذلك لأنه قصد نفسه، قصد الترف على الناس، هذا قصده، لأنه إذا أثني عليه ومدح صار فوق الناس بذلك، ويؤتى بالمتصدق فيقرر بنعم الله فيقر بها، ومعنى يقرر تذكر له، ألم يخلقك الله ولم تكن شيئا؟ فيقول بلى. فيقول ألم يجعل لك سمعا وبصرا وعقلا؟ فيقول بلى يا رب. ألم يفضلك على كثير من خلقه؟ فيقول بلى يا رب. ألم ينعم عليك بالنعم بالأرزاق وأنواعها؟ ألم يزوجك؟ ألم يجعل لك أولاد؟ ألم إلى غير ذلك من نعم؟ فيقر بها، لا يستطيع أن ينكر، قل بلى يا رب. عند ذلك يقول ماذا صنعت، يعني ماذا عملت مقابل هذه النعم؟ يقول يا رب ما تركت بابا من أبواب الخير إلا طرقته، أنفقت الأموال في سبيلك ابتغاء وجهك. يقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، تبعا لقول الله جل وعلا، ولكنك تصدقت ليقال هو جواد هو كريم، وقد قيل يعني قد أخذت أجرك من قول الناس، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويؤتى بالمعالم أو المتعلم فيقرر بنعم الله فيقر بها، فيقول الله جل وعلا ماذا صنعت؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله جل وعلا كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقد قيل يعني قد أخذت أجرك واستوفيته، فيسحب به إلى جهنم. هؤلاء جاء أنهم أول من تسجر بهم جهنم. وعالم بعلمه لم يعلم يعملا مسعر به في جهنم قبل عابد الوثن، ملقى في جهنم قبل عابد الوثن صلى الله العافية. وهو مسلم في الظاهر، بل عالم في الظاهر. فهكذا إذا كان الإنسان ترك علما أو ترك صدقة جارية، فإنه يتبع نيته وقصده ومراده وإخلاصه، يتبعه إن كان قصده صالحا ونيته طيبة مخلصا لله فيبشر بالخير، وإن كان العمل قليل يبشر بالخير. فإن الله جل وعلا يقول وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن تك حسنة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك يعني مثقال الذرة، إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا بقي للإنسان بعد المحاصة والمقاصة والموازنة بقي له من الحسنات مثقال ذرة، ضاعفها الله جل وعلا وأدخله بها الجنة. فإذا ما هي النتائج والاهتمام بالكثرة؟ وإنما الاهتمام بالصفة، بالصفة، بالإخلاص، المقاصد، أن يكون نيته ومقصده لله جل وعلا، وأن يكون عمله موافقا سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو أهم ما لدى الإنسان، أهم ما لديه هذا الشيء. فعلى هذا قول إن قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا أمر منه صلى الله عليه وسلم بأن نتعبد في البيوت، أن نجعل شيئا من عبادتنا في البيوت، من الصلاة ومن الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وغير ذلك. ولا يجوز أن يكون محل البيت محلا لمأوى الشياطين صلى الله العافية. الغنى والصور والأمور التي ترضي الشيطان وتغضب رب العالمين، فإنه إذا كان كذلك فإنه يكون مأوى للشياطين. الشياطين عموم الجن، الجن منه، ولهذا يكثر تلبس الجن بكثير من الناس لأجل تعطيل ذكر الله جل وعلا، ولأجل كونهم لا يتلون آيات الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يفر ما هو معناه أنه يجلس فيها أو يمكن يدخل فيه، يهرب، يهرب منه. فتلاوة القرآن تطرده، تطرد الشياطين. ولهذا الأمر قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تعطلوها من التلاوة ومن الصلاة ومن الذكر فتكون مثل القبور. هذا معناه. ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. وهذا أيضا نهي أن نجعل قبره عيد، والعيد اسم لما يعود ويتكرر من الوقت أو من الفعل أو في المكان. إذا جعل مكانا معينا نفعل فيه شيئا معينا، أشياء معينة، فإنه يكون هذا المكان عيد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن لما جاء الرجل الذي نذر أن ينحر على بوانة إبلا أو غنما، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء في نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فقوله هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني هل كانوا يعودون إلى هذا المكان لصنع أشياء معينة من أعمالهم، فهذا يدل على أن المكان يكون عيد، يسمى عيد. وكذلك هو يعود بعود الفعل، يسمى يكون عيدا بعود الفعل وتكراره، أو بعود الوقت والزمن وتكراره أن يكرر. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا عليه، لا تترددوا على قبري. وهنا لم يذكر لا سلاما ولا غيره مطلقا. ولهذا قال: وصلوا علي أينما كنتم، يعني أنه ما في داعي أنكم تذهبون إلى القبر وتصلون عليه هناك، بل في أي مكان كنتم صليتم فإن صلاتكم تبلغني. فهو يبلغ صلوات الله وسلامه عليه الصلاة، الصلاة التي يصليها عليه المسلم يبلغها، سواء كان بعيدا وقريبا. ولهذا صار الترداد على القبر ممنوع مفهوما ونصا. فالنص قوله: لا تجعلوا قبري عيدا، والمفهوم قوله: فإن صلاتكم تبلغني، بعد قوله: وصلوا علي أينما كنتم، دل على أنه لا داعي للذهاب إلى السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، فإنك أينما صليت عليه في أي مكان كنت فإن الصلاة تبلغه صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنها تعرض عليه. هذا معنى تبلغ، تعرض عليه، يقال له صلى الله عليه وسلم: فلان يصلي عليك، أو فلان يسلم عليك. ومن صلى عليه صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فهي حسنة بعشر أمثالها، بل هي من أفضل الحسنات الصلاة عليه. فهذا حماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، أولا لئلا يجر الشيطان من يكون عنده ضعف إيمان أو ضعف علم فيدعوه إلى أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، فهذا ممنوع. وربما إذا وصل إلى هذا الحد دعاه إلى أن يتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه بأن يشفع له، يا رسول الله اشفع لي، أو اعطني كذا، أو أنا جئت إليك، أو أنا مستجير بك، أو نحو ذلك، كما وقع لكثير من الناس. فهذا شرك، لأنه دعوة للرسول صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي يجب أن يكون لله جل وعلا. وكل هذا نفاه صلى الله عليه وسلم وحمى الأمة من أن تقع فيه بهذا الحديث وأمثاله، ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ومن الجهل ما يقع من بعض الناس إذا رأى صاحبه أو قريبه أو من يعرفه يذهب إلى المدينة قال سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما كتب كتاب وقال ضعه في القبر عند قبري، هذا عمل باطل، وهو خلاف ما جاء به المصطفى، وكل ما كان خلافه فهو مردود على صاحبه، كل ما كان خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا ليس عليه أمره، وأمره صلى الله عليه وسلم واضح وجلي قد بينه، يجب أن يعلم. فتبين بهذا أن هذا كله صيانة لحق الله جل وعلا أن ينتهك، ورحمة بالأمة أن تقع في العنت ومواقع العذاب الذي يشك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول لأجل ذلك، فصلوات الله وسلامه عليه الذي نصح وأدى الأمانة وقام بكل ما وجب للأمة عليه بل وأكثر من ذلك رأفة بهم ورحمة. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. ليس معنى ذلك أنه أيضا خص البيوت بالتعبد، وإنما حث على أن يجعل فيها شيء من العبادة، والمقصود بالعبادة هذه النوافل، بخلاف الفرائض فإنها واجبة على المسلم أن يؤديها في المساجد حيث ينادى لها، ولا تكون في البيت، وإنما الذي يكون في البيت النوافل النافلة التطوع. و المسلم مطلوب منه أن يتزود من الخير، الذي يقتصر على الفرائض فقط على خطر، لأن الإنسان يعتريه النسيان ويعتريه التقصير ويعتريه الجهل ويعتريه نواقص كثيرة جدا. وقد جاءت النصوص بأن الإنسان يكمل له تكمل فرائضه. من فضلك اقلب الشريط.